أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند قول المؤلف: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وهذه الفقرة فيها رد على الجهمية المعطلة الذين سلبوا المولى عز وجل صفاته وعطلوه عن الصفات الاختيارية والصفات الذاتية، وكذلك نفوا أن يكون متصفا بأي صفة من هذه الصفات قبل يعني خلق الخلق، وأن هذه الصفات يعني أيضا منتفي عنه بعد زوال الدنيا، أو كما قالوا فناء الجنة والنار. فقال بهذا القول الجهمية والمعتزلة وبعض فرق الشيعة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون أنه سبحانه وتعالى ما زال بصفاته أزليا قبل خلقه، قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أي أنه سبحانه وتعالى موصوف بجميع الصفات، الصفات الذاتية والصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة، صفات الفعل، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وذكرنا أنه لا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، بل هو سبحانه وتعالى صفاته أزلية، صفاته يعني الحديث عن الصفات كالحديث تماما عن الذات، الحديث عن الصفات كالحديث عن الذات. والذات قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: كان الله ولم يكن قبله شيء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: هو الأول فليس شيء قبله، أو ليس قبله شيء. فالحديث عن الصفات حديث أيضا كالحديث أيضا عن الذات. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وهذا لا يرد على هذا صفات الفعل. لماذا؟ لأن صفات الفعل والصفات الاختيارية متعلقة بالمشيئة، فهو متصف سبحانه وتعالى بالصفة، ولكن إيجاد أثر هذه الصفة ربما يكون في وقت دون وقت، وفي زمن دون زمن، وفي مكان دون مكان. هذه الصفات زي صفة الخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك، كل هذه صفات لله تعالى اسمها صفات الاختيارية أو صفات الفعل أو الصفات المتعلقة بالمشيئة والإرادة. فهو سبحانه وتعالى متصف بكل هذه الصفات، ولكنه سبحانه وتعالى يعني أثر هذه الصفات ربما وجد في وقت دون آخر، وربما وجد في مكان دون آخر، فيخلق متى شاء كيف شاء، ويميت متى شاء كيف شاء، ويحيي متى شاء كيف شاء، ويجيء متى شاء كيف شاء، وينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء سبحانه وتعالى، كل ليلة إذا بقي الثلث الآخر من الليل إلى آخره، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء سبحانه وتعالى. وذكرنا أيضا أنه يجب أن يتحفظ السني من الألفاظ المجملة التي يطلقها أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة ومن صار على ضربهم، فإن هناك صفات يطلقونها إجمالا وهم يريدون من ورائها وصف المولى عز وجل، هناك ألفاظ مجملة يطلقونها وهم يريدون من ورائها وصف المولى عز وجل بما لا ينبغي له، ويريدون من وراء ذلك أن يسلبوه صفاته صفات الفعل. فهم مثلا من هذه الألفاظ التي يقولونها على الإجمال: حلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقات المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل. كلام ده احنا شرحناه المرة اللي فاتت. نقول أهل الضلال ممكن يقول ايه؟ يقولك مثلا من تنزيه المولى عز وجل انه تنعدم او لا تحل فيه الحوادث، لا تحل الحوادث بالرب تعالى، هذه جملة ايه؟ مجملة. هم يريدون من وراء هذه الجملة نفي الصفات الاختيارية من الخلق والإماتة والإحياء والرزق والغضب والرضا والإتيان والمجيء إلى آخره. لكن أهل السنة لما بيجوا يسمعوا الكلمة دي يقول الله كلام جميل أوي، أن الحلول الحوادث بالرب تبارك وتعالى منتفي، ده كلام حلو. فليه؟ لأن أهل السنة بيفهموا من هذا الكلام إيه؟ بيفهموا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن تحل الحوادث في ذات المقدسة. لكن أهل الباطل لا يريدون هذا المعنى، يريد المعنى التالي اللي هو إيه؟ نفي الصفات الاختيارية، فيرون أن الصفات الاختيارية من الحوادث التي لا ينبغي أن تحل الرب جل وعلا. أيضا من الألفاظ المجملة التي يطلقونها يقولون: هل الصفات زائدة عن الذات أم هي الذات؟ يعني الصفات هي الله أم غير الله؟ فطبعا اللي يسمع كده يقول لك لا، تبقى مرة دي بتقول ايه الصفات هي الله، يقول لك لا ده في الحديث بيقول كذا كذا او الآية بيقول كذا كذا، او قلت له الصفات غير الله، يبقى انت اذا سألت الله بصفة من صفاته يبقى ايه؟ سألت غير الله اشرك. لكن اهل السنة والجماعة لا يقولون هذا، ولهذا كان ائمة السنة رحمه الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه انه غير ولا انه ليس غيره، يعني ما بيقولوش عن الصفات هي غير الله ولا هي الله. هم اللي بيقولوا ايه؟ بيقولوا لان اطلاق الاثبات قد يشعر ان ذلك مبين لهم، ان الاثبات ليه ايه؟ ان الصفات غير الله المبينة، يعني ان هذا الاثبات يشعر ان ذلك مبين له، يعني مغير لله، يعني لما تيجي تدعو صفة من صفات الله تقول اللهم اني اسألك بعزتك، او ايه تقسم على فلان تقول له بعزة الله اعطيني كذا، فاذا قلت ان الصفة غير الله يبقى ايه؟ سألته بغير الله او اقسمت بغير الله، وهذا باطل، وهذا باطل. فهل يتصور ذات بلا صفات؟ هذا لا تصور ابدا ان تكون لك ذات بلا صفات. واطلاق النفي قد يشعر بانه هو هو النفي، اللي هو ايه؟ ان الذات هي الصفات او الصفات هي الذات، فهذا وذاك خطأ، الاثنين غلط. لا تقول الصفات هي الله ولا تقول الصفات غير الله. هم تقول ايه؟ فإن إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل. ايه البيان والتفصيل؟ يقول فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. يبقى هنا لما الجهمية يقولوا الصفات غير الذات يقصدوا من وراها ايه؟ يقصدوا ان الذات مجردة عن الصفات، وهذا لا يمكن ان تصور. زي ما ربنا مثل قبل كده بالانسان، لو ان انسانا لا ليس متصفا بأي صفة من الصفات التي تجعله إنسان، كصفة العقل أو صفة الرؤية أو صفة السمع أو صفة الحركة أو صفة التنفس أو هذه الصفات كلها القيمة بالإنسان. لو أنا نزعت هذه الصفات عن هذا الإنسان يبقى الإنسان ده إيه؟ ذات بلا صفات، يبقى إيه؟ ميت، لا وجود له، كأنه صنم، كأنه حجر، كأنه قطعة من شجر. فلا يمكن بحال أن يتصور ذات بلا صفات. فالجهمية لما بيقولوا الصفات غير الذات يقصدوا من وراء ذلك إيه؟ تجريد ذات الله تبارك وتعالى عن الصفات. فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح. وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. الصفات زائدة عن الذات ويفهم من معنى الصفة غير ما يفهم من معنى الذات. وإحنا بنقول اهو الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات فهذا حق. وليس ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يخلد الذهن ذاتا وصفة كلا على حدة. يعني إيه؟ أنت لما تقعد تجيك فترة تتكلم مثلا صفة السمع، صفة البصر، صفة الإرادة، كل ده وإنت تتكلم الذهن بإيه؟ بيتصور هذه الصفة مجردة كده، ولما تتكلم عن الذات بيتصور ذاتا دون أن يتصور معها الايه؟ الصفات. فالكلام ده كله في الذهن، تصور الذات منفصلة عن الصفات أو الصفات منفصلة عن الذات ده كله ايه؟ في الذهن. لكن في الحقيقة لا تنفصل الصفات عن الذات، سواء كانت صفات اختيارية أو صفات ذاتية. مش فاهمين؟ حد مش فاهم؟ الكلام ده كله شرحناه المرة اللي فاتت، فاهمين ولا لا؟ نقول ثاني، بنقول الكلام على الصفات فرع عن الكلام على الذات، وأنه لا يتصور أبدا ذاتا بغير صفات. وضربنا لذلك مثلا بالإنسان، لو أننا نزعنا صفات الإنسان كلها أو قلنا أنه ذات بلا صفات لوصفنا هذا الإنسان بإيه؟ بالموت، لا قيمة له. إنسان لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم، لا يتنفس، لا يتحرك، لا يأكل، لا يشرب، لا ينام، لا يقوم، لا لا لا لا إخر. يبقى ده إيه؟ عدم. كأنك تتكلم عن عدم أو تتكلم عن صنم. ولله المثل الأعلى، فالله تبارك وتعالى ذات موصوفة بكل كمال وجلال. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه الكريم وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة على مراد الله. والكيف لا نعرفه، لا يدخل في ذلك متأولين ولا متوهمين. وقد يقول بعضهم، مرة يقولوا إبقى الصفة غير الذات، ومرة يقولوا الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهذا له معنى صحيح، وهو أما الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي غيره، وليست غير الموصوف بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. نقول تاني، الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، يعني لما تيجي تتكلم عن الصفة غير ما تتكلم عن الذات، لما تيجي تتكلم عن الذات غير ما تتكلم عن ايه؟ عن الصفة. ولا يتصور ذاتا بغير ايه؟ بغير صفات. يبقى من هنا نخلص ان الصفة ليست عين ذات الموصوف، والموصوف ليس ايه؟ ليس غير الايه؟ والذات غير الايه؟ والذات غير الموصوف، والذات غير الايه؟ غير الصفة، والذات غير الصفة. بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. يبقى ذات موصوفة بصفات، ما نقدرش نقول الصفة غير الذات، يبقى كده قلنا بالإيه؟ بتعدد واجب الوجود. ولو قلنا الصفة هي الذات يبقى هذا لا يتحقق أبدا ولا يكون، وقد عطلنا صفات المولى عز وجل. لكن نقول الصفة والذات كل منهما له حديث وحده، ولا يتصور أن تكون ذات بغير صفات، ولا يتصور بحال من الأحوال أن تكون الصفات منفصلة عن الذات. يقول والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله. في فرق بين الكلمتين دول، قلناها المرة اللي فاتت، الصفات غير الذات وبين صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل. ليه؟ واحد يقول ليه؟ لو قلت الصفات غير الذات صح وصفات الله غير الله غلط. ليه؟ لأنك يبقى كأنه حالك غير الله. لو سأل بصفة من صفات الله كأنه سأل غير الله، يبقى ما نقدرش نقول صفات الله غير الله. صفات الله هي الله سبحانه وتعالى، والصح أقول الصفات غير الذات. هيقول بقى إيه؟ لأن مسمى الله الله يدخل فيه الذات والصفات. مش احنا بنقرأ في القرآن الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخره من آخر سورة الحديد، وبنقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. يبقى الحي القيوم هو من؟ هو الله. ما قدرش تقول الصفات غير ليه؟ غير الله. ما قدرش صفات الله غير الله، لكن تقدر تقول الصفات غير الذات. الصفات غير الذات لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات. يبقى في فرق بينك تثبت ذات وإنك تثبت صفة لهذه الذات. فلما تقول الله يبقى أنت تتكلم عن مين؟ عن الذات والصفات. لكن لما تقول الذات يبقى تتكلم عن إيه؟ الذات فقط، ذات الإله فقط. لما تقول الصفات تتكلم عن الصفات إيه؟ فقط. لكن لما تقول الله يبقى تتكلم عن إيه؟ الذات والصفة. والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته قديما قبل خلقه. الذات والصفات قديمة، ولم يقل لا زال وصفاته لأن العطف يؤذن بالمغايرة، ما قالش لا زال وصفاته قديما قبل خلقه. إذا كنت غيرت إيه؟ غيرت بين الذات والصفات، والواو تقتضي إيه؟ العطف والمغايرة. لكن لما أقول لا زال بصفاته أزلية فلم يغاير، ولم يقل أن الذات غير إيه؟ أن الله تبارك وتعالى هو ذات وصفات. يقول ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته ولم يقل لا زال وصفاته لأن العطف يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رضي الله عنه في منظرته الجامية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونور، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره إلى آخره. ماشي؟ يبقى الباء هنا للملازمة ولكن الواو للمغايرة. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي لا تقبل الانفصال لوجه من الوجوه. وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعوذ بغير الله. يبقى ده يبين معنى أن الصفات غير الذات، من حيث الذات هي ذات والصفات هي صفات، لكن القول الآخر اللي هو صفات الله غير الله قول إيه؟ باطل، لأن ده يؤذن بإيه؟ يؤذن بالمغايرة، يؤذن بالمغايرة. وأنه من قال أعوذ بالله يختلف عمن يقول أعوذ بعزة الله لو قلت أن صفات الله غير الله. لكن الصحيح الصفات غير الذات، وإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت بالذات والصفات، وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ أيضا بغير إيه؟ بغير إيه؟ وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضاف، أي ذات وجود وذات قدرة ذات عز ذات علم ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، تأنيس ذو هذا أصل معنى الكلمة، ده أصل معنى الإيه؟ الكلمة. وقد ثبت في السنة الصحيحة والكتاب يعني إطلاق الذات على الذات العلية سبحانه وتعالى، وهذا ليس من معنى التأنيث، لكن هو تأنيث اللفظ، تأنيث الايه؟ اللفظ لإضافة شيء له، ذات وجود ذات سمع ذات بصر ذات قدرة ذات كذا إلى آخره. فده من باب الايه؟ التأنيث اللغوي وليس التأنيث الحقيقي، لأن من الأسماء الخمسة ذو، ده اسم الأسماء الايه؟ بالخمسة، ومؤنثه ذات، والمقصود هنا ذو وذات، ذات كذا للإضافة، قلنا ذات الله للإضافة، وكما جاء في الأحاديث كثيرة جدا وموجود في صحيح البخاري منها في جنب الله وفي ذات الله إلى آخره مما ورد من هذه الألفاظ وهي صحيح. فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه، وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات، قلنا الكلام في الذهن حاجة والحقيقة حاجة تانية، في الذهن أنت بتتكلم عن كل حاجة لوحدها بتناقش قضية لوحدها، فالموجود في الذهن مش هو الموجود إيه؟ في الواقع وفي الحقيقة، لكن لا يمكن أن تصور أبدا ذات بلا إيه؟ بلا صفات. فإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال، وقد قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحد، أعوذ بعزة الله إيه؟ و طب الواو هنا، لو أن قدرة الله غير الله، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ودعا إيه؟ غير الله، هذا كلام يستقيم يقبل، وهو الذي أتى ونهى عن الشرك بالله ولو شيئا ولو شيئا يسيرا، نهى عن الصلاة عن الشرك، لا تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فإذا فهم من ذلك أن لما ينعصل هنا ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته، أن قدرة الله صفة من صفات الله تعالى وليست غير الله، وليست إيه؟ غير الله. يبقى أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وقال صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فكلمات الله صفة من صفات الله تعالى، والاستعاذة بصفة من صفات الله هي الاستعاذة بالله جل وعلا، ولا يعوذ صلى الله عليه وسلم بغير الله، وكذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، وقول صلى الله عليه وسلم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، وقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له أفضل ما، كل ده استعاذة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو استعاذة بالإيه؟ بالله، لأن صفات الله ليست غير الله. نخش بقى في قضية أخرى أيضا تناقش فيها الجهمية والمعتزلة، وهي مسألة الاسم والمسمى. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان الصفات لا يمكن بحال ان نتصور ذاتا بغير ايه؟ بغير الصفات، وان الصفات قديمة قدم الايه؟ الذات. الله ليس قبله شيء، وقلنا الله يشمل ايه؟ الذات والصفات. نيجي بقى الاسم والمسمى، هم بيقولوا بقى الاسم غير المسمى. ليه بيقولوا الحتة دي؟ هما يقصدوا من وراء ذلك معنى باطل، الاسم غير المسمى يقصدوا من وراء ذلك معنى باطل، اللي هو ايه بقى المعنى الباطل؟ ان هما يقولوا ان الله كان بغير اسم حتى احدث لنفسه اسما، او احدث خلقه له اسما. طبعا ده لان هما ده كله متفرع عن قولهم ان القرآن مخلوق، خد بالك هو عايز كل ده عايز يجرد الذات الإلهية ويعطلها من كل الصفات، سواء الصفات الذاتية أو الصفات الاختيارية، فعشان يخش الباب دوت أم دخل برضو الحتة دي. وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره، الحتة دي ده سؤال بيطرحوه علشان يوقعوا الناس في الغلط، بقولك هو الاسم عين المسمى ولا غيره؟ الاسم هو المسمى ولا لا؟ فانت بقى محتار. طب لو قلنا الاسم هو المسمى طب لو قلنا الاسم غير المسمى نشوف المترتب على كل قول من الاقوال دي ايه. وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه وجهلوا الصواب فيه. نشوف طب الصواب ايه بقى. بقولك الاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه اخرى. لما اقول كوب كوب كوب هذا لفظ او اسم لهذه البنورة او الزجاجة. لما اقول الكوب يبقى مقصود ايه ده هو. يبقى كلمة الكوب دي ايه اصبحت الاسم ده اصبح عين ايه عين المسمى. لكن لو قلت ما الكوب يبقى انا بتكلم عن الايه عن اللفظ كلمة الكوب الكلمة نفسها مش ما دلت عليه الكلمة. يبقى في فرق بين الكلمة وما دلت عليه الكلمة الاسم والمسمى. تاني في اسم وفي مسمى. احمد مول يا احمد يبقى قصدي ايه هذا الذات هذا الشخص اللي قاعد قدامي المسمى بأحمد. لكن لو قلت احمد ما احمد من احمد او ما معنى احمد او لفظ احمد ده يعني ايه يبقى انا بتكلم عن ايه اللفظ المؤلف من الف وحاء وميم ودال. يبقى ده في لفظ اهو وفي مسمى او في اسم وفي مسمى. طب هو بقى الاسم يراد به المسمى تعرف تقول الكوب. يبقى كل الانظار بتتلف لمين كلكم عايز تشربوا المانجا عارف ها كله هتلف انظاره ليه للكوب. لكن اقول الكوب ايه هو الكوب هتقول هذه الزجاجة اللي معمولة شكلها كذا كذا كذا. يبقى انا بسأل عن اللفظ بسأل عن ايه اللفظ مش بسأل عن المسمى. فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه اخر. فاذا قلت قال الله كذا او سمع الله لمن حمده ونحو ذلك يبقى المراد ايه المراد اللفظ دوت الف لام لام هي ولا المراد الله الذات الموصوفه بصفات الكمال والجلال. يبقى انا اريد من هذه اللفظه ايه الذات الموصوفه بكل صفات الكمال والجلال. يبقى هنا ايه الاسم هو ايه عين المسمى. اقول بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انا هنا بسمي باسم مين باسم الذات الموصوفة بكل كمال وجلال ومن صفاتها الرحمة انه رحمن وانه ايه رحيم مش كده. يبقى هنا الاسم عين ايه المسمى. لكن لما اقول وما الله ماشي او الـ الـ الـ الـ الـ الـ لما فرعون قال سيدنا موسى وما رب العالمين لما قال له رب السماوات ورب الارض رب هو في دماغه الرب او الاله شايف نفسه هو الرب والاله هو في حد تاني غيري هو يريد ان يقول هذا ماشي. يبقى هنا اللفظ تارة يراد به عين المسمى وتارة يراد به غيره. ضرب مثاله قال الله كذا سمع الله لمن حمده يبقى المقصود ايه ها المراد به المسمى نفسه الله المسمى بهذا اللفظ. واذا قلت الله نقول ده اسم عربي زي الرحمن اسم عربي الرحمن من اسماء الله تعالى ونحو ذلك. فالاسم هنا ما قلتش غير المسمى بقى للمسمى عشان اخرج من المأزق اللي كان عايز يحطنا فيه الجهمية والمعطلة. هم عايزينك تقول الاسم غير المسمى. لا قل الاسم للمسمى هذا الاسم الكوب لهذا المسمى. اللفظ ده اللي هو الف لام كاف واو ب لهذا المسمى اللي انت شايفه قدام عينيك وهذا هو الكوب المسمى نفسه. يبقى اللفظ اللي قلته الكوب اهو انا ماسكه كده يبقى انا قصدي ايه هذا المسمى. لكن اقول الكوب هذا كلمه عربيه او لفظ عربي يدل على هذه الجزئيه او هذا الشكل اللي قدامي. يبقى في فرق بين لما اقول الاسم عين المسمى اقول الاسم ايه للمسمى، فالاسم هنا للمسمى ولا يقال غير. لما في لفظ الغير من الاجمال، الاجمال اللي هو بقى عايز أقلب. لو قال غيره عايز يجي بعد كده لك ايه انه محدث مخلوق وهذا باطل. يبقى لازم نلتزم بهذه الالفاظ، الاسم هنا للايه للمسمى ولا يقال غيره لما في لفظ الغير من الاجمال. فان اريد بالمغايره ان اللفظ غير المعنى فحق. يعني اذا كنت تقول مثلا الكوب، لفظ الكوب ده غير الكوب ده، ماشي كلام مظبوط. اللفظ اللي هو الف لام كاف واو ب غير الايه هذه الزجاجه، ماشي مفهومه دي، هذا حق. وان اريد ان الله سبحانه وتعالى كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماء او حتى سماه خلقه باسماء من صنعهم، فهذا من اعظم الضلال والالحاد في اسماء الله تعالى. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. والإلحاد في الأسماء تارة بقولهم أن الاسم غير المسمى على مراد أن الله لم يكن له اسم ثم أحدث لنفسه أسماء، أو أن خلقه أحدثوا له هذه الأسماء. في الآخر عايزين نصلي أن أسماء الله محدثة، زي ما في الحتة الأولية أنه نزعوا صفات المولى عز وجل من الرب جل وعلا. كلام صعب شوية ولا فهمتوا؟ يبقى هنا وصلنا لإيه بقى؟ أن الاسم تارة يراد به المسمى وتارة يكون للمسمى. فإذا قلت أن الاسم غير المسمى لازم تفصل غير بمعنى أن اللفظ غير المعنى، بس اللفظ الكوب غير الزجاجة دي، يبقى اللفظ ده غير المعنى، اللفظ الكتب ده غير الايه المعنى الحقيقي اللي موجود، ده ما فيش مشكلة فيه. لكن لو تقصد ان الاسم غير المسمى بمعنى انه لم يكن له اسم ثم احدثنا له اسما او احدث لنفسه اسما، فهذا باطل والحاد. احنا لحد دلوقتي بنقول ايه؟ ان الالفاظ المجملة يجب ان تفصل حتى يعرف ما يراد من وراء هذه الالفاظ حق ام باطل. فان كان ما يراد من هذه الالفاظ حق على عين عرصة، اذا كان يراد من وراءها باطل ايه يضرب بها عين ايه يضرب بها عرض الحق. يبقى هنا بقى نقول الاسم والمسمى من هذه الالفاظ، الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى ام غيره؟ نقول ده لفظ ايه مجمل، لفظ ايه مجمل. نقول مرة نقول الاسم هو عين المسمى اذا زي ما بقول سمع الله لمن حمده، قال الله في كتاب الكريم كذا كذا، يبقى هنا مقصود ايه الاسم هو عين ليه. لكن لو قلت الله يقول ده اسم عربي او لفظ عربي، لفظ الجلال. الرحمن اسم من اسماء الله تعالى وهو لفظ عربي مؤلف من الالف واللام والراء والحاء والميم والنون، يبقى هنا ايه الاسم ايه لهذا المسمى. طب ينفع اقول الاسم غير المسمى؟ في حاله واحده، اذا كنت تقصد ان الاسم يعني اللفظ غير المعنى يبقى ده صح. لما تقول الاسم غير المسمى بمعنى اللفظ غير المعنى الكلام ده سليم. لكن لو تقصد الاسم غير المسمى بمعنى ان لم يكن له اسم ثم احدث له اسم سواء احدثه لنفسه او احدثه له غيره، يبقى ده معنى ايه باطل وهو الحاد وضلال. فهمتوا؟ فهم؟ اسال مستعدين السؤال يوم القيامه ولا دلوقتي؟ والشيخ رحمه الله اشار بقوله ما زال بصفاته أزلي قديما قبل خلقه، وفي طبعا أزليا، عشان كده دائما أنا يحفظها أزليا في كل شيء، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه، إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، نعوذ بالله، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. علي بن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. شوف الفلسفة، أنا أغيظ ما يغيظني الفلسفة، وأغيظ ما يغيظ أهل السنة الكلام المكلكع. كل واحد يجي لك كده يقول لك شوية ألفاظ كده مكلكعة جاية من هنا وجاية من هنا، تعرف إن هو ضلالي وعايز يفسد عقيدتك. ما تقول زي ما ربنا بيقول سبحانه وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم، ألفاظ سهلة بسيطة، وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ويقول لك ممتنع وفي الإمكان وفي غير الإمكان، ولو كان ممتنعا لكان غير ممتنع في الحالة الثانية، والامتناع الذاتي يختلف عن الإمكان الذاتي. انت عايز ايه؟ هات من الآخر، عايز ايه؟ عايز تظلمني؟ لا يمكن على جنب، نحن لن نتكلم إلا بألفاظ ثابتة في الكتاب والسنة. يبقى أهل الضلال تعرفوا من كلامه، أهل الضلال يستعملون الفلسفة وعلم الكلام من أجل أن يضلوا عباد الله. أول ما تسمع من واحد كلام فلسفة وكلام ضلال زي ده، تحط صبعك في ودانك وتقول له إما أن تسكت وإما أن أمشي، زي ما الإمام أحمد عمل. كان يأتيه أهل الكلام أو الفلاسفة هؤلاء يجلسوا، نريد أن نتكلم معك يا إمام، يقوم حاطط صوابعه في ودانه كده يقول لهم إما أن تسكتوا وإما أن أقوموا. طيب هل هو مش قادر يعني يرد عليهم؟ قادر، بس ما فيش وقت تسمع اللغط ده. والأمر الثاني، يخشى من هذا الكلام أن يؤثر في قلبك تأثيرا ضالا أو باطلا فلا ينفك عن قلبك بعد ذلك. اي واحد يقف معاك يصفصف ويتفلسف ويلف ويدور، على طول تعرف انه ايه؟ ضلالي، من اهل الضلال ومن اهل الالحاد، ولا يحل سماع كلامه ولا يحل ان تضيع معه وقت. ولذلك هناك رساله جميله جدا للامام ابن تيميه اسمها هجر المبتدع، وفي رساله او تقرير لا لدين الشيخ بكر ابو زيد، رسالة قيمة جدا، يا ريت يعني يكون لكم إن شاء الله نصيب تقرأوا هذه الرسالة وكلنا نصيب نقرأها معا، اسمها هجر المبتدع. ليه؟ لأن المبتدع ده خطر عظيم، ممكن يلقي لك كلمة ويمشي، وبعد سنة أو سنتين أو ثلاثة تجد أثرها ومغبتها. فاحذر أخي الكريم. فهنا أهل الضلال من المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة قالوا إيه بقى؟ قالوا إنه صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. لا، أهل السنة بقول ما زال بصفاته قديما قبل خلق، صفة موجودة والقدرة والإرادة موجودة، بقول تعالى فعال لما يريد، فكل ما يريده يكون، والإمكان موجود. الأشعري وعلي بن كلاب قالوا لا، الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، يعني الصفة موجودة لكن ما كانش ليها أثر، كان ممتنع منه، ثم بعد ذلك صارت ممكنة، أي بعد إيه؟ وجوده. برضو كلام غلط، هذا كلام خطأ، بل هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يجدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفر. الكلام اللي هو كلام الله القرآن الكريم يقول وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. كلام ده لما تيجي تقرأ مثلا العقيدة أو التوحيد عند طلبة الأزهر يقول لك والقرآن كلام الله النفسي، كلام نفسي نفساني، وأوجده على لسان الملك ونزل به الملك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام باطل، على الكلام نفساني يعني ايه كلام متردد داخلك نفسي اقول كذا جواك في نفسك في كلام لكن ما انت ما قلتوش يبقى كده انت تكلمت بيه كيف يكون هذا كلامه وهو لازال في نفسك لم يخرج منك فإياك ثم إياك أن تنزلق انزلاق هؤلاء الأشاعرة والمترودية والأزاهرة فتقول أن القرآن كلام نفسي بل القرآن كلام حقيقي كلام الله تكلم الله تبارك وتعالى به وأوحى به إلى جبريل وجبريل نزل به على قلب الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه صلى الله عليه وسلم على أصحابه وانتقل إلينا إلى حتى وصل إلى هنا وكلم الله موسى تكليما نعم هذا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى والجهمي قال وددت لو حكفت هذه الآية من القرآن الرحمن العاشر استوى لأنها تثبت صفة الاستواء لله تبارك وتعالى على العرش ولما قيل له وكلم الله موسى تكليما حرف فيها قال لا وكلم الله موسى تكليما أم جعل لفظ الجلالة إيه عليه فتحة بدل ما عليه ضم مفعول بدل ما فاعل يعني سيدنا موسى هو اللي كان سيدنا ربنا سبحانه وتعالى طب قال له بقى فماذا تقول في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فانقطع ما قدرش يرد ليه لان الايه بتقول اهو ربنا اللي كلم سيدنا موسى يبقى اذا هناك صفه الكلام لله ولا لا لا اله الا الله واصل هذا الكلام من الجهل الكلام بقى انا هقرا كلام كده على طول دلوقتي صفحتين دول وهقول ملخصهم بسرعه في كلمتين علشان ايه الحته دي طويله جدا في شرحها وصعبه شويه ماشي تقول واصل هذا الكلام من الجهمية فانهم قالوا ان دوام الحوادث ممتنع وانه يجب ان يكون للحوادث مبدا لامتناع حوادث لا اول لها فيمتنع ان يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته بل يمتنع ان يكون قادرا على ذلك لان القدره على الممتنع ممتنع هم عايزين يقولوا ايه ان الله سبحانه وتعالى هو الاول فلا شيء قبله فأن لو قلنا أن هناك حوادث لا أول لها حوادث من الأزل موجودة يعني أفعال لله تبارك وتعالى فعلها يبقى احنا كده بنقول بقدم الحوادث ولو قلنا بقدم الحوادث يبقى واجب الوجود اثنين مش واحد انتوا مش فاهمين ولا ايه مش احنا اتكلمنا قبل كده كلمة واجب الوجود اي الموجود بنفسه القديم الأزلي سبحانه وتعالى الأول فليس شيء قبله فلو قلت هناك مخلوق موجود برضو في الأزل من القديم جدا إذا كأنك قلت إيه تعدد القديم عندك أو واجب الوجود بعد إيه باتنين فعلشان ينفوا هذا الكلام قالوا لا يبقى ما كانش فيه حوادث الحوادث كانت ممتنعة وكانت غير ممكنة كمان يعني رب سبحانه لم يكن قادرا ولم يكن خالقا ولم يكن كذا ولم يكن كذا في الأزل حتى أحدث الخلق وتكلم بالحق إلى آخره هذا معنى كلامهم وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع دوام الحوادث يعني في المستقبل لأنهم بيقولوا إيه بفناء الجنة والنار أهل الجنة يخشوا الجنة وأهل النار يخشوا النار ودول يتنعموا ودول يتعذبوا وبعدين فين بقى هتفنى الجنة والنار وكل حاجة تروح تاني بقى خلاص مفيش في نعيم بعد كده ولا في جنة ولا في حد عايش هنا ولا هنا ده كلام باطل ليه؟ لأنهم يقولون بامتناع دوام الحوادث كما أنهم يقولون أيضا بأن مبدأ الحوادث ممتنع وأنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول له لازم يكون في حادث أول حادث حصل بعد فترة طويلة أو بعد زمن طويل خالق الله لم يكن خالقا قبل ذلك ولم يكن قادرا قبل ذلك ولم يكن سميعا قبل ذلك ولم يكن بصيرا قبل ذلك ولم يكن متكلما قبل ذلك ده باطل ده ضلال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم صفة مش مع وجود الخلق وجدت صفاته أبدا أو وجدت صفاته ثم وجدت الايه الخلق بل هو سبحانه وتعالى متصف بكل صفات الكمال والجلال من الأزل هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى صفة وذاتا أو ذاتا وإيه وصفة فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنع. وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود. يبقى ما دام عندي شيء حصل، مثلا صناعة هذا التليفون الآن حصل، مش كده؟ يبقى ده حادث. طيب كان ممكن عند من صنع التليفون عنده إمكانية صنع التليفون، ما كانش عنده، لو لم يكن عنده إمكانية صنع التليفون ما كانش صنعه، ماشي؟ يبقى كانت إمكانية موجودة. بقولك والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، هذا وجد بعد أن لم يوجد، دليل على أنه كان ممكن أنه إيه، لأن الأفكار كانت موجودة، وترتيب الأفكار وترتيب الصناعات وكده حتى وصلنا إلى هذا الإيه الشكل. والإمكان ليس له وقت محدود، ما دام كان ممكن دلوقتي أنه يصنع التليفون يبرضه كان ممكن زمان أن يصنع ليه التليفون ده بالنسبة للإنسان، لكنه مثلا فشل في الوصول إلى القاعدة دي، فشل في الوصول إلى النظرية دي، فشل في الوصول للقانون دوت، عشان كده ما وصلش إليه المكان. هذا الإنسان عاجز، لكن الله سبحانه وتعالى أحدث هذا الكون بعد أن لم يكن هذا الكون حادثا، لأن والله تبارك وتعالى كان ليس ممتنع الإمكان عليه أن يحدثه قبل أن إيه؟ قبل أن يحدث. الإمكان كان موجود لله، ما زال بصفاته قديما قبل خلق، والإمكان ليس له وقت محدود. وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. ما من إمكان يقدر، ما من وقت يقدر، يعني ربنا بيقدر الوقت اللي بيوجد فيه الشيء، مش ربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب مقادير كل شيء. طب وقبل كتابة المقادير، مش المقادير دي علم الله؟ أين كان علم الله؟ مش موجود؟ موجود موجود، ها؟ فعلم الله موجود، فهو سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلق، لم يزل سبحانه وتعالى عليما منذ الأزل، هو الأول ذاتا وصفاتا. إذا قبل أن يدون القدر في اللوح المحفوظ كان القدر موجود، العلم موجود، وبعد ما دونه الإمكان حصل بعد التدين بعد الديه بخمسين ألف سنة. يبقى القلم كان قبل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والتقدير والكتابة حصلت قبل الايه؟ قبل الخلق بخمسين ألف سنة. يبقى الإمكان ليس له وقت محدود، الإمكان ملوش وقت محدود. وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. الإمكان ربنا لما قدر إنه يخلق السماوات والأرض بعد خمسين ألف سنة كان الإمكان موجود ولا مش موجود؟ كان موجود. يبقى ما دام قدر وقت إمكان وجود السماوات والأرض يبقى الإمكان موجود ساعة إيه؟ ساعة التقدير. فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. فربنا سبحانه وتعالى إمكان الفعل له وجواز الفعل وصحة الفعل هذا لا مبدأ له بالنسبة لله. فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. وعايز أقول لا زال الرب جل وعلا يخلق ويرزق كما يشاء. أيوة لك الله، هو قبل الخلق كان في خلق؟ قبل السماوات والأرض كان في خلق؟ أيوة طبعا، لأنك أنت لو قلت قبل السماوات والأرض وقبل ده وقبل ده ما كانش في أي حاجة يبقى كده عطلت صفات المولى عز وجل. هناك خلق وإيجاد وتدبير وملك وعلم وسمع وبصر، لكن الله أخبرنا بما خلق السماوات والأرض وما عليها وما بينها بس. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هيجي بعد كده لما جاء وفد اليمن وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عن أول هذا الأمر. شوف أول هذا الأمر، أول هذا الأمر المقصود أول هذا الأمر أول خلق مطلقا، ولا يقصدون بأول هذا الأمر أول خلق السماوات والأرض ومبدأ خلق السماوات والأرض؟ هم يقصدون أول هذا الأمر يعني ما يرونه وما يشاهدونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كان الله ولم يكن قبله شيء وخلق القلم فقال له اكتب قلم اكتب قلم اكتب ما وكائن الى يوم القيامة فكتب القلم من علم الله او وخلق السماوات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ده فيه قلم وفيه عرش قبل خلق السماوات قبل ما الايه الامر اللي بيشوفوه ده اللي شايفينه هم جم يشوفوه يسالوه عن ايه عن هذا الامر اللي هم مش مشاهدينه فلما سالوه عن المشاهد هذا حدثهم ايضا عن المشاهد وما قبل المشاهد وكان عرشه على الماء يبقى في خلق ماء وفي خلق عرش وفي خلق قلم فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها لأن الله هو الأول فليس شيء قبله وهو سبحانه وتعالى الأول وصفاته بصفاته أيضا ومع ذلك صفاته متحققة وواقعة من خلق ورزق وتدبير وإلى آخره مفهومة دي ولا فهمت؟ قالت الجامية ومن وفقها نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية لها لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية لها وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث في وقت بعيد فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لأول له بخلاف جنس الحوادث شوف الكلام ده خطير جدا كلامهم ده خطير جدا الإمكان والوجوب والجواز كأنهم يتحدثون عن مخلوق مثله جرأة عجيبة على الله تبارك وتعالى في حديث الجهمية والمعتزلة يقول لك وهذا من إمكاني وهذا جائز علي وهذا لا يجوز علي وهذا قادر علي وهذا غير قادر علي من الذي أنبأكم وأخبركم بهذا إنه لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما تقولونه أيها الجهمية والمعتزلة فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك لكن يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا وليس لهذا الإمكان وقت معين بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله ما من وقت يفرض يعني ما من زمن أحدثه الله إلا والإمكان ثابت قبله مش ربنا هو اللي خلق الوقت ها؟ وإن كان حدوث شيء في هذا الوقت يبقى حادث قبل الوقت مش حادث قبل الوقت لأن الوقت نفسه إيه حادث بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبل فيلزم دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحوادث الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يصير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد وهذا ممتنع في صريح العقل عديها وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنا فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه حد فهم حاجة؟ جزاكم الله خير الحاصل النتيجة بتاعت الكلام كله أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط يعني عايز يقول إيه الحوادث يعني الحوادث غير الله الحوادث اللي هي إيه المخلوقات يعني. كل ما هو مخلوق اسمه حادث الله واجب الوجود أما بقية الحوادث إيه مالها ممكنة إيه الوجود كل ما ممكن الوجود اسمه حادث طيب عايز هو بيقول بقى الحاصل من كل الدردكه اللي احنا قلناها قبل كده دي قلت لك عديها هل الحوادث يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ يعني في الماضي هناك حوادث لا أول لها، تسلسل يعني في الحوادث، وأيضا في حوادث في المستقبل لا نهاية لها، ولا في حوادث في الماضي فقط ها لا نهاية لها وما فيش في المستقبل، ولا في المستقبل بس وما فيش في الماضي، ولا في الاثنين؟ دي ثلاث أقوال، إما في الاثنين، وإما في واحد منهما دون الآخر، وإما في الآخر دون الإيه؟ الأول. فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيره، أهل النظر اللي هم إيه؟ العقليين يعني. أضعفها، أضعف هذه الأقوال قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، يعني نفو صفات المولى عز وجل ونفو إمكان حدوث هذه الحوادث في الماضي الأزلي، ونفو حدوث هذه الحوادث أيضا في المستقبل إيه؟ القادم، المستقبل إيه؟ القادم. مين اللي قال كده؟ جاهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، بيبيع علف يعني. وثانيها القول الثاني، طبعا القول الثاني ضعيف جدا، القول الثاني قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. الثالث قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل والماضي كما يقول أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، فلم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل، لأن يقول دوامها في الماضي دون المستقبل بينفو بقاء نعيم الجنة وعذاب النار، بقولك النعيم والعذاب ده إلى حد معين وبعد كده إيه؟ يفنى، وهذا طبعا بعيد كل البعد. قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق، دي متفقين عليه قاعدة أساسية، كل ما سوى الله مخلوق، كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيره، لأن ما فيش أي حد بيقول بقدم أي مخلوق، وكيف يكون قديما وهو مخلوق؟ مش ممكن يكون قديم ها ها لا، ومخلوق أزليا برضو مش برضو إيه؟ برضو محدث حتى وإن كان مخلوق من الأزل. أيوة، ما القدم هنا القدم معنوي مش قدم حقيقي، قدم معنوي مش قدم حقيقي، لا لا ما نقدرش نقول عليه قدم أبدا، المحدث لا نقول عليه قدم، إنما نقول هناك حوادث حادثة منذ الأزل أو حادثة في ماضي لا نهاية له، كما أن هناك حوادث سيحدثها المولى عز وجل في المستقبل، وهناك حوادث في المستقبل لا نهاية له، لأنه سبحانه وتعالى لا زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفة، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال علي أبدا سبحانه وتعالى. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لن يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ماشي؟ يبقى لازم في عندي فاعل وفي فعل وفي مفعول، مش كده؟ هل يمكن بحال من الأحوال أن تتصور أن الفاعل والمفعول لم يزل ولم يزل لم يزال لم يزل المفعول يعني لم يزل ولا يزال مع الفاعل؟ مش ممكن بحال من الأحوال الفاعل والمفعول الاثنين مع بعض موجودين مع بعض؟ ولك شرب محمد كوب اللبن، كوب اللبن ده ايه؟ مفعول، وشرب ده فعل من مين؟ من محمد، ومحمد هو ايه؟ الفاعل. يبقى في عندي فاعل فعل الفعل، الفعل كان موجود عنده كان قادر على الشرب مش قادر؟ قادر، لكنه وقع الفعل منه في زمن اصبح بعده او في وقته مفعولا، هذا الشرب بقى اصبح ايه؟ مفعول. اللبن اتشرب، يبقى وقع الفعل على الايه؟ على المفعول، فمش ممكن بحال يبقى المفعول مع الفاعل في وقت واحد، الفاعل قبل الايه؟ المفعول. والفعل ممكن للفاعل سواء وقع منه او لم يقع بعد. فاهم دي كده؟ يبقى عندي فيه فعل وفاعل ومفعول. لا يتصور ان اقول ان المفعول لا يزال لم ان المفعول لم يزل ولا يزال مع الفاعل. ما اقدرش اقول كده ابدا. يبقى كده متساوي ايجاد الفاعل مع المفعول مش ممكن. ده المفعول ده كلمه مفعول يعني وقع الفعل ايه عليه، يعني كان بعد ان لم يكن، كان بعد ان لم يكن، لكن الفاعل موجود قبل المفعول وفي امكانه الفعل مش في امكانه، في امكانه الفعل. ومن المعلوم بالفطره ان كون المفعول مقارنا لفاعله ممتنع محال. المفعول مقارن لفاعله هذا ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سبحانه وتعالى هو الاخر الذي ليس بعده شيء، الاخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع ان يكون سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء. يبقى لو قلت بحوادث في الماضي لا اول لها هذا لا يمنع ايماني أن أقول الله هو الأول فليس شيء قبله. وكما أقول أن الله سبحانه وتعالى، ولو قلت أن هناك حوادث في المستقبل لا نهاية لها هذا لا يمنع ولا ينافي قول هو الآخر فليس بعده شيء. ماشي؟ يبقى لما أقول هو الأول فليس قبله شيء هذا لا يمنع أن يكون هناك حوادث في الماضي لا أول له، وهو الآخر فلا شيء بعده هذا لا يمنع أن يكون في المستقبل حوادث لا آخر لها. هذا لا يمنع هذا وهذا لا يمنع هذا. يبقى لما أقول هناك حوادث في الماضي لا أول لها هذا لا ينافي إيماني أن الله هو الأول فليس شيء قبل. وإذا قلت هناك حوادث في المستقبل لا نهاية لها هذا لا ينافي إيماني أن الله هو الآخر فليس شيء بعده. ليه أنا بقول كده؟ إمكان حدوث حوادث في الماضي لا أول لها وإمكان حدوث حوادث في المستقبل لا آخر لها. بقول كده ليه؟ حتى يستقر إيماني أنه لا زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. الله هو الأول فليس شيء قبله. الله ذاتا صفاته، والصفات صفات الايه؟ الذات صفات الايه؟ الفعل. فسبحانه وتعالى يفعل ما يريد منذ الازل. اذا هناك افعال في الازل وقديمه لا اول لها، وكما انه يفعل ما يريد ايضا في المستقبل. هناك حوادث في المستقبل ستحدث لا نهايه لها، وهذا لا يعكر على انك تقول الله هو الاول فليس شيء قبله وهو الاخر فليس شيء بعده. وصلت؟ ها لسه؟ يقول لا يمنع. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سبحانه هو الاخر الذي ليس بعده شيء. اصل كلمه حوادث في المستقبل لا نهايه لها دي متفق عليها الناس كلها او غالبهم يعني، ما عدا الجهميه والايه ومن صار على ضربهم كالعلاف وغيره. فليه؟ لان الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا قادر ان يخلق مثله وافضل وافضل وقادر ومستمر الخلق والايجاد والتدبير والى اخره الى النهايه، الى ما لا نهايه في المستقبل. لكن هو كان كل الكلام عن الايه؟ الحوادث في الماضي. ودي المساله اللي خذوها على الامام ابن تيميه في تسلسل الحوادث في الماضي، وانكر عليه الشيخ الالباني. ودي المساله ان شاء الله هنفصصها يعني في الحلقه دي او الحلقه اللي جايه علشان الوقت جري. لكن بنقول ان لما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع ان يكون الرب سبحانه وتعالى هو الاخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع ان يكون سبحانه وتعالى هو الاول الذي ليس قبله شيء. فان الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم اذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء وقال ولكن الله يفعل ما يريد. يعني هل هنا بقى يفعل الله ما يشاء ده في وقت غير وقت؟ تقدر تقول كده؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء في وقت غير وقت. أبدا، هو يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، هناك فعل وهناك ايه وقت مقدر فيه هذا الايه الفعل، وتعلق الفعل هنا بالايه بالمشيئة. فسبحانه وتعالى يفعل هذا الفعل في الازل وفي الماضي الذي لا اول له، او في المستقبل الذي لا نهاية له، غير ممتنع ولا يمتنع هذا ما دام قلت قال الله كذلك الله يفعل ما يشاء ولكن الله يفعل ما يريد. فسبحانه وتعالى يريد ويشاء، وما دام يريد ويشاء إذن هو ويفعل ما يريد ويفعل ما يشاء، يبقى في إرادة وفي مشيئة وفي فعل وفي إمكانية الفعل في الماضي وفي المستقبل كما في الحاضر. وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، شوف فعال، ما قالش فاعل لما يريد، فعال لما يريد. وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يبقى مستمر كلمة الله. ها؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدى. أفعال الله لا نهاية لها، لأن كلامه لا نهاية له، ومشيئته لا نهاية له، وما دامت مشيئته لا بداية لها ولا نهاية لها، وكلامه لا بداية له ولا نهاية له، إذن هناك حوادث في الماضي لا أول لها، وحوادث في المستقبل لا نهاية لها. والمثبت خد بالك على الفكرة دي، والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، لو في قولك لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولا جئنا باسمه مدد. وقوله كذلك الله يفعل ما يشاء، المثبت هنا هو الكمال الممكن الوجود، مش ممكن يعني نقول الله يفعل ما يشاء ويكون هذا الفعل غير ممكن وجود، مدام يفعل ما يشاء يبقى ايه امكان وجود الفعل ده ايه واجب، مش ممكن بس واجب كمان. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد. بقولك فإذا كان النوع دائما، النوع اللي هو إيه؟ نوع الخلق، نوع الإيجاد، ها؟ نوع الإيجاد بهذه المشيئة والخلق بهذه المشيئة والفعل بهذه المشيئة، ما دام ده موجود أصلا يبقى هذا الأكمل إيه؟ هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. يبقى في عندي فعل وأن إيجاد هذا الفعل من صفات الكمال، فدوام هذا الفعل من صفات الإيه؟ الكمال. فمش معقول مثلا لو ضربنا مثال بالإنسان هو متكلم الآن، الكلام ده صفة نطق كمال ولا لا؟ لو قلنا هو متكلم الآن وغدا غير متكلم هيخرص بكرة، هل نقدر نقول يبقى الكلام بتاعه ده صفة كمال؟ مش هيبقى صفة كمال. امتى يكون صفة كمال؟ يكون له قدرة على الكلام، وأنه يكون متكلما، وأنه قادم على الكلام غدا وبعد غد إلى آخره. يبقى الكمال مش محدود فقط في انه يكون متصف بالصفة دي، انه يكون فيه امكان لايجاد اثر هذه الصفة، وانه يكون هذا الاثر ممتد الى الايه الى النهاية. واما دوام الفعل فهو ايضا من الكمال، فان الفعل اذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. نتفق على هذا القدر دوام السخنك. ها الساعة 9:30 بقى لنا ساعة كتير. يبقى حاجة في التسجيل لسه كثير؟ طيب هو اصلا يعني ايه باقي صفحة ونص بس، انا خلص الفقرة دي احسن عشان ايه نبقى استوعبنا الكلام كله. قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا اثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه. يعني تسلسل الحوادث هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا ايه، انما احدثه اهل الكلام من اجل ان هم ايه يبطل صفات المولى عز وجل وإن كان حوادث في الماضي وحوادث في المستقبل. فكان لزاما ان احنا نقف بقى قدام اللفظ ده ونفصصه عشان نشوف ايه المثبت في القرآن الكريم وايه غير المثبت. اللفظ نفسه ده ما جاش، لفظ امكان التسلسل او التسلسل ده ما جاش في الكتاب ولا في السنة، لكن نشوف ايه المعنى، معناه ايه لفظ مجمل، نفصصه زي ما فصصنا اللي فات ونشوف المراد ايه، الصح منه ناخده والخطأ نسيبه. يقول وكان التسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. يعني تسلسل تولد شيء من شيء من شيء من شيء، لكنه ليس له إيه؟ ليس له غاية، ليس له غاية. يعني إيه؟ هو بقولك التسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. يبقى في تسلسل في الإيجاد لهذا النعيم ولا لا؟ تسلسل فين؟ في المستقبل. التسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد إلى الأبد. يعني ليه؟ لأنه أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار، ورب رسول الله يأتي بالموت فيذبح بين الجنة والنار ويقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا، يبقى في تأبيد هنا. طيب هم موجودين في النار ودول موجودين في الجنة، كلما مضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يبقى ده على التأبيد ولا لا؟ خالدين فيها أبدا. يبقى هنا متجدد الفعل ده ولا لا؟ على طول نفس الكلام، أهل الجنة كلما نفذ نعيم، ونعيمه نعيم الجنة لا ينفذ، فكلما أوشك النعيم عن نفاذ لن ينفذ، فالنعيم باق ويتولد نعيم في نعيم، وكلما أحدثت لهم نعمة أحدثت لهم غيرها، وكلما تنعموا بشيء نعمهم الله تعالى بغيره، ولم يعط أهل الجنة أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم، وأفضل من أن يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا. معنى كلمة أبدا يعني في هنا إيه؟ في دوام أفعال الرب لهم في الجنة اللي هو إيه؟ تنعيمهم في الجنة وإسعادهم في الجنة دائما. يبقى ده تسلسل واجب. يبقى التسلسل الواجب مقصود بإيه؟ الحوادث في المستقبل. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل القديم بقى، تسلسل إيه؟ في القديم، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته. يبقى احنا هنا قلنا بالحوادث في المستقبل خلاص ده تسلسل واجب. طب في الماضي بنقول افعال الله تبارك وتعالى في الطرف الاخر طرف الازل الماضي ان كل فعل مسبوق بفعل اخر. ليه؟ هذا واجب واحد في كلامه، في كلام مولى عز وجل، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مدوم بعد سبعة أحرم ما نفذ كلمات الله، فكلام الله لا ينفذ لا في الأزل وفي المستقبل. ماشي؟ فبقول فهذا واجب في كلامه أن كل فعل مسبوق بفعل إيه؟ آخر، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته. ليه؟ لأن كل حي فعال، فلا يمكن بحال الأحوال أن نقول أو نصف مخلوق بأنه حي ثم هو لا يأتي بما يدل على الإيه؟ الحياة، من فعل من أفعال الحياة من التنفس والكلام والحركة وكذا وكذا إلى آخره. فلما أقول حي يبقى الحي دوت بينمو بيتكلم بيتحرك بيطعم بيخرج بيتزاوج بيتوالد بيكذا كذا الى اخره، ده في ايه؟ في المخلوقات، مش كده؟ فاذا نزعنا هذه الصفات منه نقول ايه؟ ده بقى جماد، لان الجماد لا ينمو، الجماد لا يتكاثر، جماد لا يخرج، لا يشرب، لا يتنفس، لا يتحرك الى اخره. يبقى لما نقول حل يبقى لازم يكون في فعل لهذا الايه؟ الحي. ولما نقول قول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، فدل على ان هذا الحي هو الفعال. بقول لك توكل الحي الذي لا يموت، ما دام توكلت عليه على الحي لان الحي ده فعال وانه لا يموت، يعني سوف يحدث لك ما يطمئن به فؤادك وما يندفع به كيد الاعداء عنك وما يتيسر لك به الرزق و الى اخره. عشان كده قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. فالحي هو الفعال، وما دام الله تعالى هو الحي الأول الذي ليس شيء قبله، إذن هو فعال منذ الإيه؟ منذ الأزل. فهذا يحقق أن هناك أفعالا لا أول لها، سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل. ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل، لأنك لو عطلته عن هذه الصفات لا نزعت عنه اسم الحي وصفة الحياة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. يبقى هذا التسلسل الثاني الذي يسمى برضو التسلسل الايه؟ الواجب. يبقى التسلسل الواجب في المستقبل، والتسلسل الواجب في الايه؟ في الازل، لبقاء صفات المولى عز وجل ازلا وابدا. واما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الابد. هو بقى ده التسلسل الممكن، هل ممكن ان تكون ما دام سبحانه وتعالى أزل فعال، والفعال له صفة الكلام وصفة الإرادة وصفة الفعل، فهل مع صفة الكلام والإرادة والفعل منذ الأزل هو الأول فلا شيء قبل، هل أوجد مخلوقات في الأزل لا أول لها؟ فده بقى إيه اللي في إمكان، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. يبقى ده تسلسل إيه؟ تسلسل الممكن، ما درش فيه تسلسل الممكن. فالتسلسل هو تسلسل في مفعولاتي من هذا الطرف، لو طرف ايه؟ الازل. كما تسلسل فين؟ في طرف الابد. احنا كلنا موافقين على التسلسل في طرف الايه؟ الابد، في المستقبل يعني. انما التسلسل في الازل ده اللي بنتكلم فيه بقى، هو التسلسل الممكن. فانه اذا لم يزل حي قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له. ما دمت قد قلت أنه سبحانه وتعالى واجب الايه؟ الوجود، وأنه تجب له صفات الحياة، صفة الحياة والقدرة والإرادة والكلام، فالفعل ممكن أيضا لذلك، لأن الفعل إنما يأتي بقدرة، يأتي بكلام، يأتي بإرادة، يأتي بمشيئة، مش كده؟ وأن يفعل أكمل من ألا يفعل. يبقى كده ما اقول ايه؟ يبقى اذا انت التسلسل ده ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لان الفعل اكمل من انه يكون قادر على الفعل فقط ولا يفعل، اكمل من يكون ممكن له الفعل ولا يفعل. لما اقول قادر على الفعل، اراد الفعل وممكن له الفعل وقادر على الفعل وممكن له الفعل وفعل، هذا اكمل من ان احنا نقول ايه؟ مريد للفعل وقادر على الفعل وممكن يفعل لكن ما عملش، ماشي؟ يبقى ده اسمه تسلسل الايه؟ الممكن. وان يفعل اكمل من ان لا يفعل. ولا يلزم من هذا انه لم يزل الخلق معه، ما يلزمش من كده ان يكون الخلق معاه في الاول كما كان هو الاول. اصل الاول ده ملوش قبل، عشان بس ايه ما تفهمش غلط. الاول فليس شيء قبل، ما ينفعش تقول قبل الله. قبل الله كلمة قبل دي ملغية، الزمن ملغي، الامكان ملغي في هذا الايه؟ الوقت. كان الله ولم يكن قبله شيء سبحانه وتعالى. فلما أقول إمكان الفعل والأكمل إيجاد الفعل لا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه وتعالى متقدم على كل فرد فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق الأول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. خلاص يبقى ده اسمه تسلسل ايه الممكن، يبقى فيه تسلسل ممكن وتسلسل ايه واجب، تسلسل ممكن تسلسل واجب. التسلسل الممتنع اللي هو ايه، ان يكون هناك متساوي بين الفعل والايه والمفعول، يبقى الخلق ها وموجودين مع الله في الاول، يبقى الله والخلق هما الايه الاول، وده خطأ، ده تسلسل ايه ممتنع اللي هو الحكم الاخير بيقول عليها فيها ايه دي، فلكل مخلوق اول، ده لنفي التسلسل الممتنع، الجملة دي لنفي التسلسل الممتنع، فلكل مخلوق اول والخالق سبحانه لا اول له، فهو وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد ان لم يكن، ده لنفي ايه لنفي التسلسل الممتنع. ان قلنا بالتسلسل الواجب والممكن وان هناك خلق وحوادث لا اول لها، فهذا لا يلزم منه انه لم يزل الخلق معه، فانه لا يمكن بحال ان يتصور فطرة او عقلا ان يكون الفاعل والمفعول معا، لا يزل ولا يزال معه. فهمت؟ قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي بطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهم، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا، حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته. شوف حد يقول كده، لو أراده لم يمكن وجود، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. يبقى مدام قلت أن الله سبحانه وتعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمك أن تقول أن الفعل لم يزل ممكنا له، واحد، واثنين لم يزل واقعا. ما دام هو قادر على الفعل يبقى سبحانه وتعالى الفعل له ممكن، ماشي، وما دام الفعل له ممكن يبقى الفعل ده واقع. ما تقدرش تقول هو الفعل له ممكن لكن ممتنع ان يوجد في هذا الوقت، ما ينفعش تقول الفعل لله على الاحداث ممكن لكنه لم يحدث في الازل شيء، ما تقدرش تقول كده لانه فعال لما يقول. والمقصود خلاصة بقى هنا، والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، عشان نخلص من موضوع التسلسل ده وما يتوهمش حد لما نتكلم في التسلسل سواء في الأزل أو في الأبد يتوهم أن هناك قدم للحوادث كما لله سبحانه وتعالى، لا، لازم قاعدة أساسية أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن. وأما كون الرب تعالى لم يزل معطلا على الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، أنا عايز إيه بقى إيه دليل على التسلسل في الماضي، بقول إيه، قالوا لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما كان هذا ممكن، وعايز يثبت إن الإمكان في الأزل ما كانش موجود وإن فعل الرب في الأزل ما كانش موجود، فعايز يقول إيه لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده درهما، فده سهل ممكن، ده مش ممكن، لا أعطيك درهما إلا أعطيتك بعده، ده سهل ولا ده يعني إيه، ده اسمه تسلسل في المستقبل، يعني في المستقبل ده ممكن. ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا، ماشي، هو عايز بيثبت الحته دي ان مفيش بقى ايه في تسلسل مخلوقات في الايه في الازل. نقول لا انت غلطت في المثال الثاني، المثال الاولاني صح المثال الثاني غلط. نقول ايه بقى؟ وهذا التمثيل والموازنه غير صحيحه، بل الموازنه الصحيحه ان تقول ما اعطيتك درهما الا اعطيتك قبله درهما. ما اعطيتك يعني فين؟ في المستقبل. الا اعطيتك قبله درهما، لو فين فين في الماضي. دي كلام كويس قوي. فتجعل ماضيا قبل ماضي كما جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل. واما قول القائل لا اعطيك حتى اعطيك قبله، فهذا نفي المستقبل. يبقى انت قطعت المستقبل، لا اعطيك حتى اعطيك قبله، يبقى مفيش مستقبل خالص، كله ايه ماضي بس، وهذا ممتنع. فهو نفي المستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله، فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل، وهذا ممتنع. لم ينفي الماضي حتى يكون قبله ماضي، فإن هذا ممكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المعطي، والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له، فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع. يعني وضرب المثالين دول علشان يرد في الاخر خالص كلامهم الباطل. يبقى احنا نخلص من هذا انه الفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات، صفة الحياة والقدرة والإرادة والكلام، وأنه سبحانه وتعالى يفعل أكمل من أن لا يفعل. ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه وتعالى متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله محدث كائن بعد أن لم يكن، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فهمتوا يا رب؟ تقولوا فهمتوا؟